هل يستحب للطبيب أن يخبره بمرضه أم لا؟ ده فصلت لكم هالمسألة. أعطنا يا فيصل التقسيم. شوف أنت حافظ. ذكرنا النقاط. الدرس ولا ما حافظتها. ذكرنا النقاط اللي في الحلقات اللي راحت. أحسن. اللي هي قلنا المريض يكون أحيانا إما أن يكون صغيرا. صغيرا أو إنه. أو إنه كبير ممكن يفهم. فكيف أتدرج في إخبار ولي أمر الصغير أو في إخبار المريض الكبير؟ إيش كيف أتدرج؟ أعطوني. اختار وقت مناسب. اختار الوقت المناسب لتصغير ولي امره او الارجل الاول اعقل فيها احسنت الاعقل يعني اخبروا اباه او اخاه الاكبر او خاله او كذا افضل يذكر بحالات مماثله احسنت يذكر بحالات مماثله احسنت يقول له ترى انت يعني عندك مرض وهذا المرض ترى منتشر الان وناس كثير ترى الموت مع الجماعه رحمه صحيح. الناس اذا علموا انه اني لست انا المصاب فقط ان هناك مجموعه من المصابين معي هنا لذلك كثيرة الشخص الكبير التهيئة النفسية له دور كبير نعم وذكر الأجر وأنك إن شاء الله أنت مأجور على مرضك والله تعالى يثيبك عليه هذا أيضا أمر مهم أيضا التذكير بالله أحسن تذكير بالله وأن الله تعالى ادعو الله أنت إذا دعوت الله تعالى إن شاء الله الله عز وجل يكشف ما بك و... ها. التدرج في إخبار طيب أن الأمراض متنوعة بعض الأمراض خطيرة وبعض الأمراض شوي تهيئة لفضل تطمن أنه لكل داء دواء ممتاز تطمنه أن لكل داء دواء وأنك وأنت مريض لكن الحمد لله ترى الطب الآن تطور والناس يعني يشفون ناس أكثر منك مرضا وأشد منك ومع ذلك شوفوا حلو طيب هذا يكلف شخص قريب منا يبلغ ممتاز ممتاز أيضا أو يكلف أحدا يعني هو الذي يخبر لديه أسلوب يعني عنده أسلوب جيد ممتاز يأتي مثلا إلى أخي إلى أبي إلى كذا يقول له ترى يعني أخوك مصاب بكذا أو أختك أو زوجتك حتى لما يصل له المعلومة الأخوه يعني يقول بعد أسلوب جميل ما يجرح مشاعر يعني. أحسن يعني يطلع جدا يقول مثلا أخوك عنده حارة عالية واصل درجة ثم يقول له الحمد لله يعني يدرج أيضا ما يأتي فعلا ويفزعه يقول والله تعال هذا ابنك يقول نعم قال والله اكتشفنا عنده سرطان منتشر في الجسم بهذه الطريقة يعني الأب قد لا يخبر خاصة إذا كان ولد أبو 9 سنوات 10 سنوات أو بنت صغيرة يعني أنا مرة جاءني واحد من طلابي كان عندي في الجامعة واتصل بي قال يا شيخ ودي أزورك فزارني فتفاجأت أنه معه طفل صغير فإذا هو متزوج وعنده طفل عمر الطفل 6 أشهر وإذا الطفل مصاب بسرطان في العمود الفقري سبحان الله على صغره يعني ما أدري الآن الطالب تخرج ما أدري الولد شفي أو لا لكن أسأل الله تعالى أن يكون قد شفي ونشفي جميع المرضى لكن الذي أعني له أن يعني لا بد أن يتدرج معه يا أخي أنت تتعامل مع أوازن تتعامل مع بشر مع إنسان له مشاعر وله أحاسيس الأصل يا أخي أن تحب له ما تحب لنفسك طيب لو افترضنا انه اخبره بمفاجأة انه انت عندك سرطان ايش انا كمريض يعني نسأل الله ان يكفينا سرطان مرض ويكفي من يسمع ايش علي اني اسوي اللحظات الاولى في سماع الخبر يعني ممتاز حلو هذا امر مهم طبعا ايضا المريض ينبغي ان يكون عاقلا في تقبل مثل هذه الامور ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه وانك لو جزعت وبكيت وقمت وقعدت هذا ليس حلا لمشكله المرض مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن النائحه التي تنوح بها على صوتها على الميت ليش لعن النائحه والشاقه لجيبها والحارثه الجائعه لان هذا قدر ولان نوحتي وبكائتي ما يحلم لا يفيد الرجل مات انتهينا فكذلك المريض بالله عليك لو ان المريض استمر يبكي 10 سنين على مرضه هل سيشفى؟ لا لن يشفى بالعكس بل حدثني احد زملائي جاء الطبيب واخبرهم قال ان صاحبكم مصاب بكذا وكان عنده مرض يعني سرطان ومتمكن في جسده وقال اخبروه اذا جئتم في زياره الظهر اخبروه والطبيب سيمره بعد المغرب يقول لصاحبي فجئنا واخبرناه بالتدريج وكذا واخبرناه يقول والله عادي جدا يشرب قهوه والحمد لله على كل حال انا اعلم ان جزعي وخوفي وفزعي وبكائي لن يفيدني فخلينا نستمتع بحياته الحمد لله واسال الله ان ياجرنا جاءه الطبيب بعد المغرب في الدورة اليومية على مرضاه فجاء إلا الطبيب يتحدث إلا المريض يتحدث ويسولف وكان معاه كتاب قاعد يقرأه تفضل يا دكتور صار اليوم القهوة تختلف عن قهوة أمس نسيتها مغربي الطبيب خرج واتصل على أخيه قال أنت أكيد أخبرته بمرضه قال لي والله اخبرته. قال يا اخي لا الظاهر اخبرته غلط. هذا ما تاثروا الامر عنده هادي يعني تاثر متاثر اكثر الطبيب تاثر اكثر لانه ايمان بالله قوي. احسن ايمان بالله ويعلم ان بكائي وعويلي لن يغير في القدر شيئا. خلاص هذا امر كتبه الله تعالى علي من قبل ان اخلق. انا ما املك اني اغير في شيء. طيب دعونا يا شباب ننتقل الى نقاط اخرى. ها احمد فيها احيانا في اشياء احكام شرعيه تكون في المستشفى نفسها. يعني ابغى اعرف مثلا احيانا اضطر ان تعالجني امرأة وتلبس القفازات هذه ومثلا اكون واضي انا مثلا ينقض ضوئي ما ينقض. حلو هذا سؤال جيد. طبعا الاصل انه يعني الاصل ان المرأة تعالج النساء والرجل يعالج الرجال. هذا الاصل اذا وصلوا الى مرحلة ضرورة. انت عندك مرض معين لا يصلح له الا الاستشارية فلانة مثلا او امرأة عندها مرض لا يصلح لها الاستشاري فلان او جاءت والمناوب طبيب او طبيبة وليس هناك وسيلة للذهاب الى مستشفى اخر. ففي هذا الحال لا بأس اذا وصل الى مرحلة الضرورة. نفس المرأة للرجل الاجنبي عنها هل ينقض الطهارة ام لا ينقض الطهارة؟ العلماء لهم فيه خلاف، والذي يظهر والله تعالى اعلم انه اذا لم يكن بشهوة انه لا ينقض الوضوء لا من الماس ولا من الممسوس، سواء في الماس في المرأة إذا مست أو الرجل إذا مس، وسواء كان الطبيب هو الذي مس المرأة أو الطبيبة مست الرجل. وإن كان الأولى أن يفعلوا ما يفعله الأطباء دائما، الأطباء غالبا يلبسون القفازات يعني نعم الرقيقة هذه ويعالجون، هذا بإذن الله تعالى يكفيهم من المشكلة. المسألة الثانية، إذا أراد الطبيب أن يجري عملية، أو دعني قبل هذا ذكرنا أيضا في الحلقة الماضية أن الطبيب لا بد أن يتحلى بكتم الأسرار. صح، سواء كان الطبيب النفسي والطبيب أو كان غيره من الأطباء. الطبيب النفسي لا ينبغي له إذا جلس يبدأ يقول مثلا للناس والله اليوم جاني سبحان الله شفت مدير الشركة الفلانية جاني اليوم والله عنده اكتئاب بسبب مشكلة مع زوجته، والله أنا أتوقع أنها عقوبة لأن هذا ظالم. لأن يا أخي أفضوا إليك بأسرارهم، لا يجوز أنك تخرج أسرارهم، ولا يجوز للطبيب أن يسأل المريض عن أسئلة لا تخص الموضوع. ممتاز. المريض جاءك عنده ألم في بطنه، لا تبدأ تسأله تقول لك كيف علاقتك مع زوجتك، أنت وين تشتغل، كم تدخل في الشهر، إيش دخلك أدخل مليون ولا دخل ريال، إيش سيارتك وين تشتغل، وممكن يكون معك علاقة. الأصل ألا يسأل إلا فيما يختص بالمرض. صحيح. يا أخي عندنا قاعدة، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. أنا ما دام إني لا أرضى أن أحد يطلع على أسراري كذلك أنت. وترى كل من كان يستقبل أسئلة الناس حتى المشايخ حتى معبري الأحلام لا ينبغي أن يبدأ يدقق في أسئلة ليس له علاقة فيها، إلا إذا هو قبل استطلاع مشكلة يعني. إلا إذا هو فتح جلبة و... أحسن إذا شعرت، أحسن إذا شعرت أن استماعك إليه أنه فيه منفعة ما هي مشكلة. أما إذا ليس فيه منفعة لك فالأولى أن لا يخرج نفس الناس. لو مثلا الطبيب قرر أن يكون العلاج في مثلا موضوع معين، بعض زي ما تقول المرضى يقول أو الآباء للأبناء خلده المريض هذا ما يفهم، الدكتور هذا ما يفهم شيء، أنا بعالجه وبزيت زيتون ومرخ رجلة ولا مرخ راسه ولا أعطيه الدواء الفلاني شغل شيبان. إيه شغل شيبان. فشلون التعامل؟ هل يعني قصدك فيصل لو كان الولد مريض وذهب به أبوه إلى المستشفى فقال الطبيب لابد أن نحن نعمل له عملية في مثلا في القولون ولا عملية في المرارة ولا في الركبة ولا كذا، وهذا عنده مشكلة في الغضروف أو كذا، فهل يملك والد المريض أو والدتها أو الولي عليه أنه يرفض ويقول لا عملية ولا شيء احنا عندنا علاجات خاصة، ويذهب ويبدأ يدهن بزيت ويدهن كذا، هل يملك ذلك؟ هو في الحقيقة ولي الصغير أو ولي المجنون لو كان مجنونا أو ولي المرأة أو غير ذلك، مطلوب أن ينظر في الأصلح وأن يتخذ القرار في الأصلح له، فلا يجوز له شرعا أن يمشي كلامه، لا يمشي الكلام الذي لأصحاب الخبرة في هذا المرض. فإذا قال الطبيب ابنك يحتاج ضروري الليلة نفتح بطنه نطلع الزايدة، إذا عنده دودة زائدة ممكن تنفجر وتعمل مشاكل. قال بارك الله فيك، أنا أبوي وجدي كلهم ما فتحت بطونهم، إن شاء الله الولد يموت وبطنه ما فتح. والله ولد البيت قال يا بابا بطني يؤلمني، قال ما يؤلمني عليك بالتمر البيت سلت حبتين تمر، أنت من قلة النوم وكثرة اللعب وكثرة القفز على الدرج رحت وأجلس. ففي هذا الحال يملك الطبيب أن يلزمه إلزاما ويكلم السكيورتي والأمن اللي عند الباب يقول لا يطلع